السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا أبدأ بالحمد لله جل وعلا. الحمد لله والمنة لله والفضل لله أولا وآخرا أن جمعنا في هذا المكان، في هذه المحاضرة، في هذا الجامع، نتدارس القرآن ونتذاكر كلام الله. فأين كنا وأين نحن الآن؟ الحمد لله وحده. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أمم تأتي وتزول أمم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كم قال قائل وحسب أن ماله أخلده وظن أنه سيعيش في الدنيا مخلدا وظن أنه بقوته قد بلغ ما بلغ ولن يقدر عليه أحد وظن أن لن يقدر عليه أحد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لكن فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ها هم الصهاينة في فلسطين يظنون أنهم فيها خالدون، وها هي أمريكا تظن أنها بقوتها ستخلد. الأغبياء لا يعتبرون بمن سبق، وهكذا حال كل طغاة الأرض لا يعتبرون بمن سبقهم. ولكن سترى بإذن الله عز وجل أحوال الناس يبدلها الله عز وجل، فهو كل يوم هو في شأن، يعز عزيزا ذليلا ويذل عزيزا، ينزع ملكا ويعطي ملكا. فالله عز وجل كل يوم هو في شأن، فنحمد الله أولا وآخرا. أذكر قبل سنوات عندما كنت أتكلم في التلفاز في البرامج، ربما بعضكم رآها، وكنا نلتقي مع بعض المضطهدين من إخواننا التونسيين في أوروبا ويأتون إلينا في الكويت ونلتقي بهم، وحصلنا على فيديوهات خطيرة وعرضنا جزءا منها في الإعلام وجزء منها ما سمح فتكلمنا عنه، وخرجت في عدة فضائيات أتكلم. أتذكر تلك الأيام كنت أظن أن الأمر يحتاج إلى 20-30 سنة بإذن الله، ويعني يغلب دين الله ويظهر في الأرض ويذل الله أعداءه. لكن ما كنت أتصور أن من 2007 إلى 2011 إنما هي 4 سنوات، 4 سنوات، ويحق الله الحق والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كنا نجلس مع أشخاص أحدهم دمعت عينه أمامي، قال أبي توفي ولم أستطع أن أجلس عنده، ما استطعت حتى زيارته، ما سمحوا لي حتى أن أجلس معه وهو مريض يتمنى رؤيتي، فتوفاه الله. يقول حرمت حتى من رؤية أبي. ورأيت آخر في الحرم يقول عندي طفلة عمرها 5 سنين إلى اليوم ما رأيتها، لا أستطيع حتى أن أعود إلى بلدي، لا أستطيع أن أرجع لأرى طفلتي، سيقبض علي وأودع السجن كغيري. كنت أراهم وأتألم وأتكلم في الفضائيات وقلبي يحترق، ليس فقط بسبب ظلم الظالمين، لا، لكن بسبب سكوت الناس وسكوت الأمم عن هذا الظلم. والذي يزيد الأمر ألما ومرارة بالرغم من هذا الظلم وكبت الحريات والسجن بلا مبرر وحرب الدين وهو أخطر، إلا أن أوروبا، وكلكم يعلم بهذا، كانت في كل سنة تزعم أن أفضل ديمقراطية في بلاد العرب هنا، وأفضل بلاد الحريات أوروبا كانت تزعم هذا، وحتى فرنسا كانت تقول هذا، أن بلد الحريات تونس. وهذه الأكذوبة التي كانوا يعلنونها للناس حتى يغطوا على جرائمهم، كشف الشعب أن الكل كاذب، وكل من صمت فهو خائن، وأن الحق إذا لم يساعدنا أحد به سنأخذ الحق بأيدينا. وفعلا صدق التوانسة والتونسيون، فعلوا، وبفضل الله أعانهم الله. ها نحن اليوم دخلت على مركز ثقافي، مركز ثقافي فيه طالبات وفتيات وبعض المشايخ الفضلاء يدرسن العلم الشرعي والقرآن، ليس محجبات فقط، ما رأينا واحدة إلا ما شاء الله غطاء كامل، حجاب شرعي كامل. هل كنا يسمحن لهن بهذا قبل سنوات؟ رأيت في الأمس جمعية الفرقان يحتضنون طالبات عمرهم من 4 إلى 10 سنوات، ورأيت الطالبات من 6 سنوات 7 سنوات كلهن محجبات يلبسن الحجاب، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا دين الله لن يغلبه أحد، هذا شرع الله، مهما حاربوه يزداد أكثر. من ظن بعد 50 سنة، 50 سنة يا أخوان من حرب الدين، أن ترى هذه الألوف، ومن لم يستطع أن يحضر أكثر. وأرسلوا لي رسائل كثيرة، بعض الإخوان ما عنده وسيلة مواصلات ليأتي، يريدون أن يحضروا، بل البعض ربما وقف في الخارج الآن. من يتوقع بعد 10 سنين من حرب هذا الدين تكون هذه الصحوة، وهذا الحب لدين الله جل وعلا، وهذا التعطش للمساجد والقرآن والذكر؟ من كان يتصور هذا؟ أذكر في مرة من المرات تكلمت في إحدى القنوات وذكرتها بالأمس، في قناة الجزيرة مباشرة، أعطوني ساعة للحديث عن الحجاب في تونس قبل تقريبا 5 سنوات أو 4 سنوات، فوجدتها فرصة، كنت أبحث عن فرص للحديث عن الحجاب في تونس ولم يعارض. تقول لي أنت كويتي وهذا تونسي، نقول الإسلام لا يفرق، المسلم مسلم، المسلم الصيني والهندي والكويتي والتونسي والمغربي والليبي كلهم إخوة، نحن لا تفرقنا جنسيات ولا تفرقنا حدود. مساكين الذين يظنون أن هناك شيء اسمه شأن داخلي، مالك شغل بغيرك، لا، المسلمون جسد، المؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى عضو تداعى سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ومن لم يفهم هذا فليراجع إيمانه. نحن لا نختلف، تونسي وكويتي أخوان لا يفرق بينهما اسم ولا حد. جلست ساعة أتكلم، مضت الساعة سريعة، لما خرجت من قناة الجزيرة استقبلني مدير قناة الجزيرة مباشر، وكانت عيناه تدريفان يبكي. سألت الأخوة ليش يبكي؟ قال لأنه تونسي وتكلمت عن بلده فأخذ يبكي. قال يا شيخ من زمان ما سمعنا واحد يتكلم مثل هذا الكلام، حتى كدنا ننسى الموضوع والقضية. يقول ذكرتني وأحييت في أشياء وشجون ما كنت أتذكرها منذ الزمن، لأن ليس الرأي، ليس من سمع كمن رأى، ومن يده في الماء ليست كمن يده في غيرها. الرجل يتألم على بلده، لكن الآن أين هم وأين نحن؟ أين من كان يهددنا حتى بالكلام بتونس؟ وأين بفضل الله، طبعا ليست بشطارتنا ولا بقوتنا ولا بجهدنا، نحن جهدنا كله لا يسوى شيء أصلا، هذا فضل الله، ولهذا يحمد الإنسان ربه. كان الصالحون إذا قضي على طاغية يقرأ الآية، فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله والحمد لله رب العالمين. ثانيا، موضوع المحاضرة قلوب المحبين. أعظم ما نبني عليه دولتنا وأمتنا أن نجمع القلوب. أول ما فعله صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ماذا فعل؟ بنى المسجد ثم بدأ بتأليف القلوب. أول شيء قبل ما نبدأ نتعلم العلم الشرعي، قبل ما نرفع راية الجهاد، قبل ما نؤسس المدارس، قبل ما نبني الأمة، قبل ما نرفع حجر على حجر، قبل ما نؤسس الدستور، قبل ما نفعل أي شيء، أول شيء القلوب. سؤال، هل هي صافية أم ليست صافية؟ إذا كانت ليست صافية نحتاج إلى جهاد، جهاد أنفسنا حتى نصفي القلوب هذه. اليوم جلسة مكاشفة، الليلة نتكلم بوضوح، الليلة نريد ما نخرج من هذا المسجد إلا هذه الألوف على جسد واحد وقلب واحد، نريد هذا بإذن الله، وإلا فالإيمان ناقص، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى شنو؟ تحابوا. هل الحب موجود؟ بعد الإيمان حب، ولن يكتمل إيمان إلا بحب، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، ليس سلام اللسان فقط، بل السلام قبل اللسان بالقلب. هل قلبك سليم على إخوانك المسلمين؟ هل أنت ممن إذا نام لا يحمل غلا ولا حقدا على إخوانه المسلمين؟ شوف القلب المؤمن أفضل قلب، قلب من؟ قلب حبيبنا، قلب صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب على الإطلاق، أكمل إيمان وأسلم قلب. انظروا إليه بعد 21 سنة، شنو صار بعد 21 سنة من البعثة؟ بعد 21 سنة من البعثة فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، 21 سنة يؤذونه يعادونه، هل تركوا وسيلة؟ ما تركوها، سب وسبوا، شتم وشتموا، قذف قذفوا، خنق وخنقوا، بصق وبصقوا، ضرب وضربوا، دم وسال، ما تركوا وسيلة. لما خرج تركهم، خلاص اتركوني، ذهبت إلى المدينة، شأنكم وشأني، خلاص ما لكم شغل فيني. لحقوه، يريدون قتله في المدينة، وحرضوا عليه القبائل. تخيلوا 21 سنة أصحابه أعز الناس عنده قتلوهم، قتلوا عمه وشوهوا جسده، قتلوا خيار أصحابه وين في أحد 70 وقيل 100، تبعوه في كل مكان، حرضوا عليه الأمم والقبائل. 21 سنة وهم على هذه الحال، لما فتح مكة ونصره الله وأعز الله جنده وجاء فاتحا، طهر الكعبة أولا، دخل الكعبة أخذ المفتاح دخل داخل، أمر بالكعبة فغسلت وأزال الأصنام من داخلها والصور، وقيل صلى وقيل ما صلى الله أعلم، ثم ذهب إلى الباب والناس كلهم في الصحن، في صحن الحرم. إلى الآن ما أسلموا، إلى الآن أهل مكة موجودين وجيش المسلمين سيطر. خلاص الآن جاء وقت القصاص، طبيعي 21 سنة وأنتم تقتلوننا، على الأقل اليوم نطلع الكلام اللي نبي نقوله، على الأقل نفضل، هذا أقل شيء، كل واحد نقرر بجريمته على الأقل، أقل شيء، كل واحد وما فعل، أنت سبيت، أنت شتمت، أنت كفرت، أنت عارضت، أقل شيء. لما خرج وكلهم يرقبونه قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال الجميع: بكل يقين، ها؟ أخ كريم وابن أخ كريم، نعرفك، نعرف صفاتك، لو غيرك نخاف، لكن أنت غير. شوف هذا قلب المؤمن، ها؟ مباشرة: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في حرص أكثر من هذا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أكثرهم ما يدري, أكثر هؤلاء ما يدري إن جاءته الفرصة لما رجع من الطائف أن يطبق عليهم الأخشبين فما رضي. أكثرهم ما يدري إن كان يدعو لهم بالصلاة أن يهديهم الله. أكثرهم ما يدري كيف كان هو حريص عليهم, هم ما يشعرون. أكثرهم ما يدري لما رموه في حفرة في أحد وشج وجهه وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم, كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتعجب بعض الناس يعني يظن أنه متمسك بالسنة وأنا ما في حديث إلا أتبعه ويدور السنن المهجورة عشان يطبقها, لكن من أعظم السنن صفاء القلب, طهارة النفس, حب المسلمين, عدم الحقد, ترك الحسد. يا أخي خلاص يا أخي لا تسيء الظن, هذه من أعظم السنن والهدي. كيف تقول أنا متبع لرسول الله وما في كلمة يقولها فلان إلا وأسأت الظن بها؟ ليش؟ هذا الهدي, هذا الاتباع. يدخل صحابي لا يعرف اسمه, حديث بعضكم يعرفه لكن للأسف ما يعيش هذا الحديث. لازم تعيش. احنا نحفظ بعض الأحكام لكن أمور القلب ننساها, والأصل هو القلب. يدخل عليكم الآن رجل, تخيل والصحابة الكبار جلوس, قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة, كلهم الآن يظن من يعني أكيد واحد من العشرة المبشرين من الخلفاء الراشدين. دخل رجل حتى ما حد يعرفه, لحيته تقطر من ماء الوضوء, وضع نعلاه تحت إبطه يمشي حال حال المساكين اللي في المسلمين, أشعث أغبر. دخل يوم ثاني نفس الحديث, يوم ثالث نفس الحديث, والرجل نفسه يدخل. عبد الله بن عمرو تعجب فاستأذنه فبات عنده 3 ليال يريد أن يرى ما الذي أدخله الجنة. يقول ما رأيت عنده فضل صلاة أو عبادة, يعني صلاة وعبادة حال حال كل الناس. ثبت قضية مو بالكثرة, قضية مو بالحفظ, قضية مو بالمظهر, قضية مو بالقوة الكلام واللسان والحجة. لا يا أخي الحبيب, قضية رهنية مضغة, مضغة إذا صلحت صلح الجسد. فسأله قال له والله لم يكن بيني وبين أحد من الناس شيء, أردت فقط أن أجلس عندك لأن كان هذا عذرة, وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأخبرني عنك, هل عندك عبادة شيء تفعلها؟ قال لا والله, لا والله يا ابن أخي إلا ما رأيت, ما عندي غير العبادة اللي شفتها. يقول فمضيت مشيت, فناداني تعال تعال, تذكر شيئا. قال نعم. قال إلا أني أبيت أنام وليس في قلبي على أحد من المسلمين غش ولا حقد, ليس في قلبي على أحد من المسلمين غش ولا حسد, أنام وقلبي سليم على المسلمين. تدري ايش قال عبد الله بن عمرو؟ قال هذه التي بلغت بك, إيه هذه مسكتها, هذه اللي دخلتك الجنة, هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق, أغلب الناس ما يقدرون عليها. تقدر عليها ولا لا؟ دخلك الجنة تقدر عليها ولا لا؟ تنام الليلة شفت إخوانك اللي طالما شهرت بهم وتكلمت عليهم, أو لا لا اللي تكلموا عليك, اللي سبوك وشتموك, اللي آذوك وظلموك, تقدر تنام الليلة وليس في قلبك شيء عليهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون، شوف أهل الإيمان بعد المهاجرين والأنصار هذول الصف، هذا خير الناس، مهاجرون الأنصار لما وصفهم الله، هذا طبعا غير، هذا الأناس صاحبوا رسول الله، بلغوا ما بلغوا. لكن السؤال، الذين جاءوا من بعدهم وحنا منهم، ما دورهم يا رب؟ شو يسوون؟ اللي راحوا، هؤلاء نصروا وهؤلاء هاجروا، طيب احنا شو نسوي؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شوف الدعاء، ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ابن بشر يقول عن الصحابة، يقول كان عملهم يسيرا وأجرهم كبير، فسئل ولم ذلك؟ ليش الصحابة كان عملهم قليل لكن أجرهم كبير؟ قال لسلامة صدورهم. الله أكبر، صدورهم سليمة، ما في غش، ما في حقد، ما في حسد، ما في سوء ظن، القلب سليم على إخواني، يتهم نفسه ولا يتهم الناس. أول شيء يتهم نفسه، يتهم فهمه، يتهم لا أنا ما رأيت، لعل كذا وكذا، لعلي ما فهمت، لعل بعض الناس والعياذ بالله تشوف شكله تقول هذا من الصحابة، تشوف عبادته تقول هذا الفردوس، لكن تشوف أخلاقه ولسانه وحقده وقلبه على المسلمين تقول أعوذ بالله منه. هذا ذكر ابن القيم، يقول كم من متورع عن الفواحش وعن الظلم، يعني ما يرتكب أي شيء لا كبيرة ولا صغيرة، لو تقول لا هذا في نهي يا أخي، لا تشرب وانت واقف، ليش؟ حرام، مكروه، حتى لو مكروه اجلس، ما شاء الله عليه، متمسك بكل صغيرة وكبيرة. يقول ابن القيم ولسانه يفري في الأحياء والأموات، ما خلى لا حي ولا ميت. لا، وكان زين من الناس الذين يجاهرون بالمعاصي، كان زين من الطغاة الذين يقتلون المسلمين، ويا ليت، لا في الصالحين، والله ما تركوا حتى علماء المسلمين، لأن القلب مريض، مشكلة مو بالمظهر، المشكلة في المخبر، المشكلة في القلب. ولا تجعل في قلوبنا غلا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه يقول، خادم النبي، يقول في تفسير قول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، شوف تفسير الآية، يقول هو الرجل يشتم الرجل، واحد يسب الثاني، فيأتي المشتوم الذي سب، يأتي إلى من شتمه فيقول له يا فلان، شوف ادفع بالتي هي أحسن شلون صايرة، يا فلان إن كان حقا ما قلت فغفر الله لي، وإن كان كذبا غفر الله لك، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا جماعة ترى عادي نختلف، طبيعي نتناقش نتحاور، طبيعي أنا أرى أن هذا الأمر يجوز وغيري أرى أن ما يجوز، طبيعة البشر، ترى كلنا هكذا، حتى الأب في بيته عياله ما يتفقون، عيالك اللي من أم وأب واحدة ما يتفقون، كيف بالبشر أصلا؟ البشر يختلفون، لكن السؤال بعد النقاش، هل تفسد القلوب؟ هل تتعكر النفوس؟ هل يبدأ إساءة الظن؟ هل تبدأ طيب لو فرضا اختلفنا ليش نتهاجر؟ يقول الشافعي كان عنده صاحب اسمه أبو يونس. تعرفون من الشافعي؟ الإمام. وإذا ذكر الشافعي الواحد يقف احتراما لعلمه وأدبه، ليس فقط علم. كان الأئمة الأربعة ترى كان غيرهم علماء، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كانوا لك غيرهم، لكن ميزهم الله على الناس. أكيد في سر في كل واحد فيهم، لو تقرأ في تراجمهم والله تدمع عينك أحيانا، تقول هؤلاء صحابة ولا؟ لأن ما يفعلونه يعجز أن يفعله كثير من الناس، في عبادتهم، في أخلاقهم، في تواضعهم، في أدبهم. كان الإمام أحمد يجلس يحضر له في الدرس أحيانا 5000، 500 يكتبون والبقية يأخذون الأدب والأخلاق. أدب أخلاق، ليست فقط حفظ ونحفظ بعض الأحاديث والتراجم والمتون وبعدين. إذا الأخلاق ما هي موجودة إيش استفدنا من هذا كله؟ تحفظ القرآن وأخلاقك، كان خلقه القرآن، كل آية تتعلم منها الأدب والخلق، وإلا إيش حقه تحفظ القرآن؟ حجة لك أو عليك. انظر للإمام الشافعي اختلف مع صاحب الله اسمه أبو يونس. دائما يختلفان في العلم، طبيعي أهل العلم يختلفون، لكن بينهم الأدب والأخلاق. مسكه يوم من الأيام الشافعي، مسك بيده فقال له كلمة جميلة، قال: يا أبا يونس، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هب أننا اختلفنا في كل شيء، ما تبقى الأخوة؟ ما تبقى المحبة؟ يا أخوان، بعض الناس هداه الله لحماسه، إفراط في الحماس، أو تعلم من الدين جزءا ظن أنه الدين كله، أو لقلة خبرته لصغر سنه، أو لغيرها من الأسباب. ما بأقول الهوى والنفس وحظوظها، هذه مشكلة كبيرة. والله ما أن يختلف مع إخواني في جزئية، بعد يا ليتها كلية، في جزئية من الدين إلا وبدأ يتكلم عليه في كل مكان. هذا الإيمان؟ هذا الإسلام الذي تعلمناه؟ هذه الأخلاق ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ هذا هو، هذه صفات أهل الإيمان. اسمع لرجل اسمه أبو ضنضن، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضنضن؟ قالوا: من أبو ضنضن يا رسول الله؟ هذا رجل، اسمع قصته. دعا النبي الناس للصدقة عليه الصلاة والسلام، فما وجد شيئا يتصدق به، بحث في البيت كله ما عنده شيء، فقير مسكين. فذهب بالليل قال: يا رب، إنك تعلم أني لا أملك دينارا ولا درهما، ما عندي شيء أتصدق به، وإني لا أملك إلا عرضي، نفسي اللي ظلمني واللي تكلم علي واللي شتمني واللي غلط علي واللي أي شيء سوالي بالدنيا. قال: وإني أتصدق بعرضي، فأعفو عمن ظلمني وشتمني وتكلم علي، كل من تكلم علي اللي يعرفه واللي ما عرفه، يا رب تصدقت بعرضي عليه، عفيت عنه، هذه صدقتي يا رب. فنام. فلما صلى النبي الفجر سأل الناس، الكل تصدق لكن بحث عن هذا الرجل، قال: أين أبو ضنضن؟ قال: أنا يا رسول الله. الفجر والناس جالسة، قال: أين أبو ضنضن؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إن الله قد قبل الصدقة منك. كل الناس ما ذكر لهم هذه البشارة إلا من؟ إلا أبا ضنضن. ليش؟ لأن القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أهم صفات القلب السليم سلامته على المسلمين، على المؤمنين، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. تحتقر إخوانك؟ والغريب إذا حصل هذا، وآسف على قلت لكم الصراحة شوية زايدة اليوم، الغريب إذا حصل هذا بين طلاب العلم أو بين الدعاة أو بين الصالحين. ما نلوم من لم يقرأ القرآن والسنة، أحيانا ما قرأ. ما نلوم أحيانا اللي ما يعرف أصول الإسلام وروح الدين، ما نلوم هؤلاء. لكن نلوم أحيانا من يقرأ القرآن ويحمل في قلبه الغل والحقد على المسلمين. كيف قرأ القرآن أصلا الذي يقول الله فيه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما قال كل الظن إثم، قال إن بعض الظن، لأن بعض الظن يصير صح، لكن لأن بعض الظن إثم عشان ما تطيح في هذا البعض اجتنب الكثير، حتى الظن الحق وخر عنه عشان ما تقع بهذا الجزء القليل. شفت القرآن شلون؟ ما قال اجتنبوا بعض الظن، إن بعض الظن إثم، لا لا لا، تجتنب الأكثر لأن الجزء يسير إثم عشان ما تسقط في هذا الجزء اليسير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا بدأ يسيء الظن بإخوانه يبدأ شو يسوي؟ يفتش. شوف التدرج شوي شوي. إذا أساء الظن وقلبه بدأ يظن ظن السوء يبدأ يفتش، يشوف الشيخ الفلاني لأنه أساء الظن به، الشيخ إمام المسجد الناس تحبه وتصلي وراه وكل يوم يستفيدون من علمه، في قلبه جاء المرض، بدأ الحسد، ليش يذهبون لما يذهبون لي؟ ليش يسألون ما يسألوني؟ بدأ الحسد، فبدأ يسيء الظن، أساء الظن بالشيخ يبدأ يتجسس يفتش، يرسل واحد يقول اسأل الشيخ هذا السؤال وشوف سجل الجواب وجيب لي اياه. أعوذ بالله، شو القلب هذا؟ ويتصل سؤال بالتليفون وهو يسجل علشان بس يسقط الشيخ بخطأ، يبدأ يتجسس، يبدأ يتتبع العورات، يبدأ هذا مريض. هذا الآن مراحل المرض تطورت، مسكين هذا، الله يعين على نفسه، هذا المرض مو في بدايته، المرض الآن يعني استفعل. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. شو يسوي بعدين؟ يجمع بعض الناس ويبدأ يتكلم. شفتوا الشيخ إمام المسجد إمام جامع اللخمي، ترى فيه كذا وكذا، وهو شيخ فاضل علم الناس. ترى يا أخوان ما في إنسان ما عنده خطأ، أنا أولكم وأكثر الحاضرين، لأن كثرة الدروس والمحاضرات لازم في أخطاء، إحنا بشر. إذا كان في إنسان ما عنده خطأ فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من بعده الخطأ يقع، وإلا ليس هو إلا معصوم، كلنا نخطئ. فإذا جمعت أخطائي وجمعتها في دفتر واحد أو في جلسة واحدة والعياذ بالله صار هذا شيطانا رجيما. ولهذا يبدأ المرحلة الثالثة: ولا يغتب بعضكم بعضا. اسمع للحسن، جاءه رجل فقال له، هذا المرحلة الرابعة، يبدأ الواحد يبدأ بالنميمة: يا شيخ سفيان شفت فلان ايش قال فيك؟ يا أخي ليش تقول لي؟ ليش توقع في قلبي شيء عليه؟ لا تخبرني، سبني شتمني الله بحاسبه، ما ضرني شيء أنا، لكن ليش تأتي وتخبرني أنه شتمك وسبك وتكلم عليك؟ تظن أنك تعمل لي خيرا؟ لا والله، أنت أحد الآن النمامين، توقع بيني وبين أخي، لا تخبرني إذا شتمني واغتابني وتكلم علي، دافع عني في مجلسه أو اسكت. جاء للحسن رجل قال له: سمعت فلان يشتمك، فلان الفلاني يشتمك. فقال له، قال: لأغيظن من أمره بذلك. من أمر بشتمي؟ الشيطان. قال: لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لأخي. تقدر عليها هذه؟ عاد هذه باللحظة تبيها، مو الآن بعد سنة تقول الله اغفر لأخوي. لا، لما يبدأ أول ما يغلط عليك غيظ الشيطان اللي أمره، قل اللهم اغفر لأخي. أرأيت يوسف عليه السلام؟ يا الله، لما تقول اسم يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، تشعر بكلمة الحنان، كلمة الصبر، كلمة الإيمان، كلمة. قصة يوسف قصة نادرة والله، يعني من أغرب القصص، بداية السورة إلى نهايتها كلها جمعت متسلسلة، وهذه قصة يوسف كل ما تعيدها تشعر بجمالها أكثر. قصة يوسف من أحد أركانها قضية الأخوة والمحبة. شوف ما الذي أوقع الحقد والغلة في قلوب إخوانه؟ الحسد. بداية كاد أن يقتل بسبب حسد إخوانه آذوه، وكان ما سواهم شيء، ترى ما أخطأ عليهم بحياته، ما أخطأ عليهم. وأما ليوسف الخطأ ما أخطأ عليهم، بل كان يحبهم، أقنعوا أباهم وفرحان. هو الولد كان يقول لأبيه، يوسف كان يقول لأبي الغلام، يقول يا أبتي أذهب معهم ألعب ألهو، وده يروح مع أخوانه. فلما وافق أبوه كم كانت فرحة الابن، تخيلوا تلك الليلة شلون فرحان، أول مرة يطلع مع أخوانه الكبار. أبيك تعيش الجو، ها صلوا الفجر، طلعوا فجرا، ودع أباه، أبوه يوصيه ويحرصه ويوصي إخوانه ديروا بالكم عليه، وراحوا ماء، وكانوا يضحكون معه ويلهون معه في نظر أبيهم. فلما غابوا عن نظر أبيهم تغيرت المعاملة، لكنه لم يسئ الظن، مشى حتى ابتعد في الصحراء، وصلوا إلى البئر الموعود. تتخيل إخوانه شلون، كيف كانت فرحته بهم في ذلك اليوم. حملوه ليرموه في البئر، تشبث الغلام في البئر ما يريد السقوط، فلان يناديهم، فلان فلان، وهم يقولون أنت أحب إلى أبينا منا، ها، ويضربونه ليسقط، ويضربونه ليسقط، ويناديهم وهم أي أعين هذه وأي وجوه تلك، تغيرت، هؤلاء إخواني؟ نعم إخوانك. فرموه في البئر وكاد أن يموت في لحظته، لكن الله نجاه، وجد صخرة فصعد ورقى عليها، كان في ماء، جلس على صخرة أيام في البئر، مو يوم ولا يومين، أيام. تخيلوا كيف نام أول ليلة، كيف مر عليه أول يوم، يوم الثاني، حتى صار هزيلا من الجوع، ما عنده للماء بس. والقصة تعرفون، لما وضعوا الدلو وأخذوه وباعوه في الأسواق، أي ذل عاناه يوسف. ثم صار في القصر خادما يخدم سنوات طوال حتى بلغ أشده، ثم تعرض في دينه. والله لو نعرف قصص ليالي يوسف في القصر، شلون كان ينام بالليل أبوه وأمه بعيدين عنه، كم كان يحب أباه وأمه، وكيف كان إخوان اشتووا فيه. ترى إخوان هذا ألم ما بعد ألم، لو العدو ما يخالف، لكن إخوانك. وظلم ذوي القربى أشد مضابة. المهم ظل في القصر سنين حتى اتهم بعرضه، وأدخل السجن ظلما، وظل في السجن سنوات، قيل 7 سنين. شفت الظلم هذا كله. بعدين بدأ الفرج وحكم مصر، صار على المال، وزارة المالية بدأ يقسم الأموال ومسك الأموال الناس، ومرت السنين والعجاف، حتى جاء ذلك اليوم الذي يدخل عليه إخوانه. شوف الآن اللحظة، هذه لحظة الانتقام، أي واحد الآن ينتقم، أي واحد على الأقل على الأقل يتشمت، شفتوا اللي سويتوا فيني، يذكرهم على الأقل. أول ما دخلوا عليه وعرفوه قالوا أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف، كان الوجه يوسف، كان الملامح ملامح يوسف، بس مات يوسف، مستحيل ينجو يوسف، كم 20-30 سنة ما ندري كم، مستحيل، بس الوجه وجه يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف، أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تكلم عليهم؟ لا أبد، ولا جابهم بسوء. قالوا يعني إن كنا لخاطئين، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بدأ الآن يندمون، بدأت الآن النفوس تنكسر، بدأ الآن الندم في الوجوه. إخوانا اللي ظلموه كل هذه السنين، لما شاف منهم الندم على طول مباشرة، قال لا تثريب عليكم اليوم، ما في أحد يجرأ يتكلم عليكم، الله أكبر. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من منا يستطيع أن يكون كيوسف؟ من يستطيع أن يكون بهذه النفس؟ إذا تسامح منها الواحد على طول يسمح له ويعفو عنه. صفية، من صفية؟ أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، سيدات النساء، أمهات المؤمنين، منهن صفية بنت حيي. كان عندها جارية في زمن عمر، عمر بن الخطاب، عهد عمر. فهذه الجارية دخل الشيطان ونزغ وذهبت إلى عمر تتكلم على صفية عند عمر، تغلط على صفية، قالت إن صفية تفعل كذا وكذا وكذا، ولا وللحين تحن دين اليهود. صفية أم المؤمنين، راوية أحاديث، امرأة صوامة، من أعبد النساء كانت، معروفة صفية في العبادة رضي الله عنها. قال لها صفية، وشوف التثبت من عمر، عمر لا يكذب ولا يصدق، يتثبت. نادى صفية: أنت تقولين كذا وكذا وكذا في اليهود وتعظمين السبت و... قالت: لا يا أمير المؤمنين، والله هذا قبل إسلامي، أما اليوم فلا، مستحيل. طبعا عرفت صفية من المتكلم. هنا المشكلة، واحد تكلم عليك واكتشف من، لا ويطلع اشتغل عندك بعد، خادمة عندها. قالت: تعالي تعالي، أنت التي قلت كذا وكذا؟ قالت: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ ليش؟ قالت: الشيطان. كانت صادقة. قال: أما وإنك قد صدقت، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. تربية من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كم نحتاج اليوم خصوصا في تونس بعد ما علينا عشرات السنين اضطهاد وغربة؟ كان الواحد في أوروبا لما يشوف، لما التونسي يشوف التونسي ما يفرح، يفرح في بلاد الغربة يشوف واحد ابن بلده، كان الواحد يتمنى أن لو رجع الله جاء بنا من كل مكان، اللي عاش في ألمانيا، اللي عاش في المجر، اللي عاش في أمريكا، اللي عاش في ألمانيا، في فرنسا، كل واحد عاش في بلد. اليوم أرجعنا الله جل وعلا، شوف النعمة اللي حنا فيها اليوم. هل في مجال اليوم أن نتشاحن، أن نتباغض، أن نتدابر؟ لا وربي، اليوم يوم الاجتماع، يوم الألفة، يوم الوحدة، يوم الترابط. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا أخوان، حنا نختلف بالكلام عادي، بس ما نتجادل. إياك والجدال، إياك والمراء، إياك وإساءة الظن، إياك والخطأ في النقاش. ابن تيمية كان عنده ناس يعادونه، شيخ الإسلام، كم عادوه؟ تعرفون كم مرة ضرب شيخ الإسلام؟ الناس ما تدري، بس تعرف أقوال شيخ الإسلام. كان أحيانا يمر بالطريق فيجتمع عليه خصومة ما حد يشوف، وأصحابه مو عنده، يمسكونه يضربونه. ترى هذا ابن تيمية، ابن تيمية مو بس كلامه رسائل، لا لا، ابن تيمية أدخل السجن مرات مو مرة. ابن تيمية أصلا وين مات؟ بالسجن. ابن تيمية حياته كلها ابتلاء، من بداية دعوته إلى نهايتها كلها ابتلاءات. هذا ابن تيمية، مات أحد خصومه الألداء اسمه ابن محلوف، فجاء ابن القيم يبشره، قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: مات فلان، أحد أشد أعدائه. قال: مات فلان، يبي بشرة. قال: ماذا؟ قال: فلان مات. قال: أهو تبشرني بموت مسلم؟ الله أكبر. تبي تفرحني إن مسلم مات؟ والله لو اختلفنا معه لكن يبقى أنه مسلم موحد يشهد الشهادتين يصلي لله. أتبشرني بموت مسلم؟ فأنكر عليه وأغلظ عليه، يا ربي تلميذه. ثم قال تعال معي. وين؟ ذهب إلى أولاده يعزيهم، وكانوا صغارا فعزاهم، ثم قال لهم أنا مثل أبيكم بعد وفاته، لا تحتاجون شيئا إلا ورجعتم إلي. هذه القلوب السليمة يا أخوان، مو القلوب الحاقدة، قلوب الحاسدة، قلوب المريضة، القلوب التي تمتلئ حقدا على من؟ على المسلمين. أي قلب هذا؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ترى أنا ما أقصد بس يعني المتدينين اللي يسمونهم متدينين، كل مسلم، كل من يشهد الشهادتين ويصلي هذا مسلم، له عليك حق. المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا. كل من يشهد الشهادتين ويستقبل قبلتنا وظاهره الإسلام خلاص أخوك، له حق عليك، ما تظلمه، ما تحقد عليه، ما تحسده، ما تتكلم عليه بسوء، تحسن الظن به، هذا أخوك. أخوك كيف تفعل معه هذا؟ زين العابدين علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب كان جالسا في مجلس، هذا زين العابدين الحقيقي، انتبهت وأنا أقول هذا الاسم أشوف البعض انتبه، هذا الحقيقي رضي الله عنه. شوف شوف السلسلة، علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب، الله أكبر. شوف السلسلة الذهبية، من أبوه ومن جده ومن أمه ومن جدته. شوف يعني تخيل، هذا الرجل كان من أصلح الناس في زمانه، كان جالسا في مجلس فدخل عليه رجل يكره، إنسان يكره زين العابدين، وكان زين العابدين عنده تلاميذ يحبونه يفدونه لو أراد، فسب زين العابدين أمامهم. تخيل لو زين العابدين أذن لواحد من تلاميذه أن يرد، لو أذن له، لكن الكل ساكت لأنه ما أذن لهم، وأخذ يسب يسب ويسب ويسب ويسب، لما خلص راح وكمل حديثه. شوف الكاظمين الغيب، انتظر حتى جاء الليل، راح للبيت، طرق الباب، فتح هذا الرجل الشاتم، فتح الباب، الله أكبر، من نفسه جايني، الله يستر، جاي يرد عليه، جاي يتكلم يأخذ حقه. قال نعم. قال فلان إن كان حقا ما ذكرته في فغفر الله لي، الله يغفر لي، وإن كان كذبا غفر الله لك، وسلم عليه ومشى. الرجل لم يستطع أن يتمالك نفسه، ركض إلى زين العابدين ومسكه وعانقه وأخذ يبكي وهو يقول ادعو الله أن يغفر لي، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحبابي، نريد ألفة، نريد محبة، نريد جسد واحد، نريد بعد اليوم ما نطلع من المسجد إلا الواحد لما يسلم ما يسلم بإيده وبس، قلبه قبل يده. لما تقول الناس السلام عليكم قلها من قلبك، لا تقول السلام عليكم في قلبك شيء ثاني، لا، نبي سلام القلب قبل اللسان واليد. نريد ما نخرج من هذا المسجد إلا الواحد فينا مسح كل ما في قلبه. شفت الكمبيوتر أحيانا تسوي ديليت، أو لا مو ديليت، فورمات مرة واحدة عشان تشيل كل الذكريات، خلاص يا أخي انتهى. إلى متى الواحد ينام؟ والله ما يعذب إلا نفسه، صدقون، من ينام بالليل وفي قلبه حقد وحسد والله ما يعذب إلا نفسه. ليش تتعب نفسك؟ نام وانت مرتاح البال، نام سليم الصدر، نام سليم القلب، فهذا هو مخموم القلب، سليم الصدر، نقي القلب، هو مخموم القلب وهو من أفضل الناس. عباد الله، الله عز وجل وصانا أن نكون إخوة متحابين، فلنكن كما أمرنا الله. تونس الجديدة غير، تونس الجديدة يحب بعضهم بعضا، يضع بعضهم يده بيد بعض. تونس الجديدة المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. تونس الجديدة واعتصموا بحبل الله جميعا. تونس رمت وراء ظهرها سنوات من النزاع والتفرق والشتات لتبدأ جسدا واحدا لنبني هذه البلاد التي نشرت الحضارة في زمن بعيد، نشرت حضارة الأندلس وحضارة أفريقيا وحضارة المسلمين، كانت منطلقها بلاد تونس، جامعة الزيتونة أول جامعة للمسلمين. هذه الجوامع التي فاق عمرها على 1000 عام بعضها، هنا انطلقت الحضارة، وهنا ستعود مرة أخرى لتنطلق مرة أخرى لكل العالم، لنور العالم من هم أهل تونس وكيف تصافحوا وتساموا وارتفعوا عن خلافاتهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لنعلم الناس أننا بدأنا بداية مرحلة جديدة، نأخذ بيد بعضنا بإذن الله عز وجل إلى رقي هذه البلد وإلى رفعته. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، وبعد. سوف أجيب على بعض الأسئلة، ليس الكل لأن الوقت لا يسمح. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك حملة انطلقت هذه الأيام في تونس الخضراء، تونس الجميلة، تونس الحضارة، في حملة يعني قد تكون بعيدة المدى لكن ابتدأت الآن، ورحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. حملة لإيجاد 1,000,000 حافظ لكتاب الله في تونس. كلمة جميلة ها، لما تسمع 1,000,000 حافظ لكتاب الله في تونس. الأمر ليس صعبا، سهل جدا، لكن إذا صدقت النوايا والهمم. الشيخ عبد السلام ومركز الإحسان هم من بدأوا بهذه الفكرة، ويرتبون الآن حتى بمساندة يعني من بعض الحفظة من الخارج يأتون ليشاركوا، لأن 1,000,000 حافظ يحتاج إلى جهد كبير. نريد في كل بيت 2-3 حفاظ. وفخر لك أيها الأب غدا لما ترى أولادك يحفظون كتاب الله، شوف يوم القيامة الأجر. واقرأ عن تاج الكرامة، وابحث في حلة الكرامة يوم القيامة، كرامة حقيقية عندما تلبسها يوم القيامة تاجا وحلة بسبب شنو؟ ابنك يحفظ القرآن، لست أنت، ابنك الذي حفظ بسببه تحصل على الكرامة عند الله، وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة. إذن الحملة بدأت، ووزارة الشؤون الإسلامية باركت هذه الحملة، والجمعيات كلها ستتعاون بلا شك، لأن القرآن من لم يتعاون في القرآن؟ كل الجمعيات، كل المدارس، كل المساجد مطالبة أنها تشارك في هذه الحملة. نريد يوم بإذن الله، يوم من الأيام نحضر حفل تكريم الشخص رقم 1,000,000. تقول حلم، كل حلم يبدأ حلما ثم بعد التنفيذ يتطبق يكون واقعا، فبإذن الله هذا الحلم نريد كل منكم أن يساهم فيه. شلون تساهم فيه؟ تكون أنت حافظا، كن حافظ تساهم في 1,000,000. اجعل بعض أولادك حافظة إن لم يكونوا كلهم. رأيت مرة أب، سنة 90، رأيت أب عنده ما شاء الله من الولد 10 ذكور غير البنات، شنو أسماءهم؟ على العشرة المبشرين بالجنة. والله كنت أشوفهم في المسجد اللي ماسك مصحف واللي قال هذا ولدي عثمان ما شاء الله ما شاء الله، هذا ولدي طلحة ما شاء الله ما شاء الله، هذا أبو بكر، أقول له كنية أبو بكر؟ قال لا اسم أبو بكر، سجل في الميلادية أبو بكر. قلت له ما شاء الله. بعدين قال لي ترى أنا عندي عشرة كلهم على العشرة المبشرين ما شاء الله. فرأيت واحد من الصغار يعني بيد المصحف يقرأ، قلت هذا كم يحفظ؟ قال أنا أولادي بقي بس اثنين الكل خاتم القرآن، بقي اثنين ما بقي شيء إن شاء الله ويختمون كتاب الله. أليست سعادة هذه وفرحة والله عندما ترى أبنائك يحفظون كتاب الله؟ إذن هذه الحملة بدأت وإن شاء الله تنطلق في تونس تتميز بهذه الحملة عن غيرها من البلاد. نكمل شيخ؟ هناك أسئلة على السريع. أحد الأخوة يسأل يقول ماذا يحصل لإخواننا في بورما؟ جميل أن نجد إخوان في تونس يسألون عن إخوانهم في بورما، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. عندما تشعر بإخوانك في أفغانستان، في الشيشان، في الصين وما أدراك في الصين وما يحصل لهم، أو في الهند وآسام وما أدراك ما يحصل للمسلمين، أو واحد يسأل عن مالي وإخوانه هناك، أو عن الصومال هذا هو الإسلام، يجعل الواحد يشعر بإخوانه. في بورما الوضع لا زال سيئا للأسف، وكل بضعة أيام اعتداء، قتل، سفك دماء، هدم بيت، هو تهجير. طبعا أغلب البورميين خرجوا من ديارهم، الغالبية، وين يجلسون؟ من معهم في العالم؟ لا أحد إلا الله. كالعادة لو تتعرض شيء من شعوبهم على طول هبت كل الأمم، لكن المسلمين سنتين في سوريا يذبحون، من لهم؟ فقط رب العالمين، وكفى به حسيبا ووكيلا، يكفيهم رب العالمين بإذن الله، لن يحتاجوا أحدا من البشر. بورما الوضع سيء، نوصل مساعدات لكن في الداخل بصعوبة، ما يرضون حتى إيصال مساعدات لهم، ما يرضون حكومة البورمية. والغريب أن أمريكا كرمتها قبل فترة، شوف لما ظهرت فضيحتهم في قتل المسلمين كرموها حكومة بورما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أيضا أحد الإخوة يسأل يقول ما رأيكم اقتراح، أنا أقترح على المشايخ اللي حولي هم أعلم مني وأدرى مني ويعني أفضل مني في هذا العمل، يقول اقتراح إحداث تنسيقية متكونة من علماء ودعاة نزهاء يتدخلون يقربون بين التيارات الإسلامية ليس فقط عندنا، في كل الدول إن شاء الله. ماكو شيء يعني، إحنا نقول هذا الكلام من باب التحصين فقط، وإلا بإذن الله التيارات الإسلامية الموجودة عندكم متآلفة متعاونة متحابة، صح هذه اسمها الفرقان، هذه اسمها الإحسان، هذه اسمها كذا وكذا، لكن هذه أسماء، وإلا في الحقيقة هم متآلفون هم متحابون. لكن إذا حصل مو في الجمعيات، في أي مسلمين أي مسلمين حصل نزاع، أعظم أجر أنك تصلح بينهما، أعظم أجر. ما تنتظر الشيخ أنت، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا وجدت اثنين متخاصمين متدينين غير متدينين، روح أصلح بينهما ولو اضطررت للكذب، والكذب من أخطر الآثام، لكن هني أبيح لأن النزاع أشر منه. أيضا سؤال يسأل سائل، هذه واسطة من الشيخ عبد السلام، السؤال هذا يقول إن أهل البدع والأهواء يحاربون الدعوة السلفية، راح أقرأها، ما قرأت بس راح أقرأها لأن الشيخ عبد السلام أرسلني إياها. يقول يحاربون الدعوة السلفية في بلدنا بصفة كبيرة، والأئمة الشرفاء كمالك والشافعي وأحمد يعني يحاربونهم ويوبخون، كانوا يوبخون أهل البدع كمسألة المهم ما أعرف بعض الخط، واليوم أحمد في مسألة خلق القرآن فتن، معنى الأخوة العقيدة الصحيحة لا أخوة البدع والأهواء. هذا يرد على كل المحاضرة التي ذكرتها. هل أنا قلت الواحد ما يرد، ما يتناقش، ما يتحاور، ما نختلف؟ طبيعي. المشكلة في الفهم يا أخوان، أقول لك رد ما يخالف، لكن يا أخي لا يصير في قلبك حسد وغل وتستخدم الخطأ هذا لنشر مثالبه وعيوبه، لا ما يصير، هنا دخل الشيطان. هل تصدق أن الإمام أحمد دعا لمخالفيه وعفى عنهم في آخر موته كلهم؟ هل تعلم ماذا فعل شيخ الإسلام مع ابن محلوف وغيره؟ كانوا من أهل البدع ترى، كلهم كانوا أهل البدع، لكن قلوبهم كانت ترد، لكن قلب سليم. أرد عليك بأدب، وقبل ما أرد أمام الناس أجي بيني وبينه، شيخ سفيان أنت ذاك اليوم قلت كذا وكذا، يبقى أخوي يبقى مسلم مني وفيني، يبقى أنا معه جسد واحد. شيخ أنت ذاك اليوم قلت كذا وكذا، ترى صحيح كذا، يمكن يكون أنا فهمت خطأ، يمكن يكون تراجع القول، يمكن يكون قال كلاما ونسي ويعتذر. ليش يا أخي أول ما نجد الخطأ على إخواننا كأننا فرحانين ها، ونبدأ نمسك ونسجل وننشر؟ هذا القلب المريض. تبي تتكلم عن الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا هؤلاء الأعلام، تعلم أدبهم في الخلاف قبل خلافهم. شوف كيف كانوا يختلفون، صح ردوا على البدعة. الآن أسألك سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام المشركين اللي في مكة عادوا بالآلاف وبعضهم رؤوس، جيب لي أحاديث كلها كم مرة ذكر أسماء؟ نوادر، أغلب أحاديثه ما يذكر أسماءهم أصلا، ولم يقر أحيانا، ولا بالضبط. لما دعا عليهم شوف ماذا قال الله، ليس لك من الأمر شيء. يا أخوان هذا ليس دين، اختلف لا بأس لكن بأدب، ناقش كل واحد لكن بأدب، حتى لو اختلفت معه يا أخي في النهاية أحسن الظن به، مثل ما اختلف الشافعي مع غيره، ألا يصح أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ المشكلة يا أخوان كل ما قلته من يعني حرصت أنني آتي بأقوال السلف وأفعالهم ولو سرت، كيف كان يعني ابن المبارك يقول المؤمن يبحث عن الأعذار، يعني يدور العذر لأخيه، والمنافق يتتبع العثرات، يدور الخطأ من أخوانه. طيب أنا ما أرد أن أرد على الأخ، يبقى أخي نفس الشيء، لكن لأنه مو معروف أرد على الفكرة، ما أرد على الشخص نفسه، أرد على الفكرة في نفسها أنا، لكن يبقى هو أيضا لو ما أقر كل كلامي واعترض عليه وظل على طريقته يبقى أخوي غصبا علي وعليه. حنا أخوان ونبقى إخوان ومتحابين ومتآلفين. يسأل أحد الناس يقول نريد حملة مليونية لنصرة أهل فلسطين وفتح بيت المقدس. أنا يعني أقولها هنا، إن شاء الله قريبا أذهب إلى غزة وأجلس مع الإخوان هناك، وعندنا مشاريع كبرى الآن لبيت المقدس نفسها، منها مشاريع إغاثية ومشاريع أيضا إعلامية، لأن الإعلام أيضا قصر مع إخواننا في فلسطين الفترة الماضية. عندنا خطة قادمة لإحياء قضية فلسطين في قلب المسلمين كلهم، وبإذن الله يعني اقترب زواله. يا أخوان ما يحصل اليوم من ثورات هذه صحوات، الناس تصحو من غفلتها، ومن أطلق الشرارة الأولى والزناد أهل تونس حفظهم الله، وبإذن الله تقوم هذه الثورات شيئا فشيئا تقوم، يعني قد تبدأ، ولأن حنا في عشرات السنين محاربين فبالتأكيد نبدأ ونخطئ أحيانا ونتعثر ثم نقوم، لكن إذا اكتمل عقد هذه الثورات ففي نهاية المطاف لن تجد صهيونيا واحدا على أرض فلسطين المباركة. وبإذن الله مثل ما رأينا بعض النصر اليوم يكون قريبا ونراه بأعيننا. بعض الناس يظن هذا آخر الزمان أو عند قيام الساعة، من قال لك هذا؟ كم مرة الصهاينة أو أعداء الله أخرجوا من فلسطين؟ ليست مرة واحدة، كم مرة احتلت فلسطين وأخرج الناس الظالمون منها؟ فقد يحصل هذا قريبا ونراه بإذن الله، وإن شاء الله ترون ما يسركم في الشهور القادمة عن فلسطين وأهلنا في فلسطين. هل يجوز للمرأة في تونس العمل لوجود الاختلاط مع المحافظة على الحجاب الشرعي؟ كلما وجدت المرأة مكانا أسلم لدينها ولسترها فهو أفضل. إذا خيرت بين مكانين، مكان فقط نساء ومكان فيه رجال ونساء، فتختار المكان الأول بلا شك. إن لم تجد، حتى لو قل مالها، حتى لو قل يعني معاشها وراتبها، فتشتري هي دينها وتشتري يعني حياءها، لأن الاختلاط مع مرور الوقت يفقد المرأة حتى حياءها، ويصبح الأمر يعني خلاص يبدأ زملاء عمل ويبدأ يتحدثون والشيطان موجود. فإن اضطرت المرأة للعمل في مكان تبحث في المكان المختلط عن أماكن فقط مع النساء، ما تختلط مباشرة مع الرجال، وهذا واجب عليها أن تبتعد عن الرجال وتلبس الحجاب الشرعي ولا تحتك بهم بأي حجة من الحجج، والله هذا زميل وهذا مسؤول وهذا لا لا لا. المرأة تجلس مع النساء وتعمل عملها وتذهب إلى بيتها بغير أي علاقة بينها وبين أي رجل. فإن اضطرت، وإذا سألتمهن متاعا والأمر في ضرورة فاسألوهن من وراء حجاب. أنا ما أقول هذا شكا بها، المرأة صالحة حتى الرجال إن شاء الله هناك صالحون، لكن في النهاية نحن بشر، والبشر مع الوقت الشيطان يقذف في قلبه شيئا. لا نضحك على أنفسنا، الدول الغربية تتظاهر بأن ماكو شيء، من يقول؟ في إحدى المدارس الابتدائي عملوا مسح، وجدوا أن أغلب الفتيات ابتدائية يعني أول مراحل الدراسة أغلبهن ليسن أبكارا، ما وجدوا إلا القليل منهم. يقول حنا بالعكس، الواحد يجلس مع الواحدة ما يصير شيء، ما يصير شيء، بشر. تضع البنزين عند النار وتقول ماكو شيء، رماه مكتوها في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تضحك على من؟ نحن بشر وهذه فطرة، ولهذا جاءت الشريعة لتبعد الإنسان عن هذا الضرر. فتبتعد المرأة قدر المستطاع. أنا آسف على الإطالة، أخذت وقتا طويلا، كنت ناوي نصف ساعة سويت ساعة ونصف، لكن لأن الوجوه تشجع والله والمكان يشجع، وأنا لازلت مثل ما يقول الشيخ عبد السلام، صحيح أن أنت عندنا الآن في تونس وتتكلم، للحين إحنا مو مصدقين الوضع، لأن ما حصل آية من آيات الله، والحمد أولا وأخيرا لله جل وعلا. أشكركم مرة أخرى وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات.